عندك يا عبد الله، هل يقنت في صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة هل يشرع فيها قنوت النازلة؟ خلاف في هذا. نعم أحسنت. فمنهم من قال إذا دعا الإمام في الخطبة يكتفى بذلك ولا يحتاج إلى القنوت، ومنهم من جوز ذلك دعا أو لم يدعو. فالجمعة تدخل تحت العموم وهي تحل محل الظهر، فالذي يظهر أنه إذا قنت لا ينكر عليه. وأما دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الجمعة ما في دليل غير الأحاديث المتقدمة، حديث ابن عباس في عموم الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وفي بعض الأحاديث في بعضها حديث أبي هريرة الظهر والعشاء والصبح، وحديث البراء في الصبح والمغرب. وأما الجمعة فلم يأتي شيء فيها، لكن لو قنت فيها الشخص للنازلة ما ينكر عليه، لأن الجمعة بدل من الظهر وهي داخلة في العموم. والله أعلم. القنوت يا أخي قبل الركوع أم بعد الركوع عبد الكريم؟ قنوت النازلة قبل الركوع أم بعد الركوع؟ نعم، الثابت في الصحيحين أنه قنت بعد الركوع. أحسنت. وماذا تقول فيما جاء عن أنس في بعض الروايات أنه قنت قبل من طريق عاصم نحو؟ أحسنت، قد أنكر عليه هذا وخالف الجماعة الذين رووا الحديث عن أنس، أصحاب أنس قتادة وكذلك أبو مجلس ومحمد بن سيرين وحنظلة السدوسي، هؤلاء كلهم رووا الحديث عن أنس وذكروا بعد الركوع، وعاصم الأحول ذكر قبل، فهذا الشذوذ من عاصم وهذا تفرد، فعلى هذا رواية الجماعة أولى بالأخذ. وجاء عن عمر ما يدل على أنه قنت قبل، موقوف عليه، موقوف عليه، ولكن قد صح خلافه عنه أنه قنت بعد ورفع يديه وجهر بالدعاء، وكلاهما صحيح عنه، لكن الرواية الثانية توافق رواية أو توافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا القنوت المشروع في النوازل بعد الركوع. طيب، ما هي الألفاظ أو ما هو الدعاء الذي يدعو به الشخص في النازلة؟ ما هو الدعاء الذي يدعو به الشخص في النازلة؟ الجواب يدعو بألفاظ منبعثة عن هذه النازلة، يدعو بألفاظ منبعثة عن هذه النازلة التي وقعت على المسلمين وتناسب ذلك، وتناسب ذلك، هذا هو الصواب. منهم من يقول اللهم اهدني فيمن هديت، هذا ما فيه إشارة إلى هذا، بل رسول الله دعا في النوازل بما يناسبها، فلما حبس أصحابه الذين تقدم ذكرهم دعا لهم هشام ومن معه، دعا لهم أن الله ينجي المستضعفين من المؤمنين في مكة، ولما قتل القراء دعا أيضا بما يناسب القتل على رعل وذكوان ومن تقدم وعصية. فالحاصل يدعو الشخص بما يناسب النازلة، فلا يتحرى دعاء خاصا في كل نازلة، دعاء معين لكل نازلة، لكل نازلة لها هذا الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا ما يناسب النازلة، فهذا خطأ. فعلى هذا الشخص يدعو بالدعاء الذي يناسب النازلة، فإن حبس أو قتل إخوانه دعا لهم ودعا لهذا القاتل والظالم، وهكذا أيضا إن حصل غير ذلك يدعو بما يناسب. مسألة، يستحب لمن قنت في النازلة أن يرفع يديه، يستحب لمن قنت في النازلة أن يرفع يديه، لحديث أنس قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم، أخرجه أحمد. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم، أخرجه أحمد. قال النووي: هذا هو الصحيح عند الأصحاب، انتهى من المجموع. وهذا هو الصحيح عند الأصحاب. قال الألباني: قلت وعليه الإمام أبو يوسف، وبه قال أحمد وإسحاق. قال الألباني: قلت وعليه الإمام أبو يوسف، وبه قال أحمد وإسحاق، أي أنه يرفع يديه. وقد ثبت ذلك عن أمير المؤمنين عمر، كلام الألباني لزان. وقد ثبت ذلك عن أمير المؤمنين عمر، قال أبو عثمان النهدي: كان عمر يقنت منى بعد الركوع. قال أبو عثمان النهدي: كان عمر يقنت منى بعد الركوع ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه. ويسمع صوته من وراءه أو من وراء المسجد، يعني يرفع صوته جدا، ويسمع صوته من وراء المسجد. هذا يدل على أنه كان يرفع صوته جدا بالقنوت وبالدعاء. هذا موقوف على عمر. وهكذا أيضا ثبت عن أنس مرفوعا أنه رفع يديه في قنوت النازلة ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه، هذا أثر عمر. ويسمع صوته من وراء المسجد، رواه البيهقي وهو صحيح، والبخاري في رفع اليدين، انتهى. وذهب مالك الأوزاعي ويزيد بن أبي مريم إلى عدم رفع اليدين والصواب الرفع، الصواب ما جاء عن أنس فهو نص في المسألة فيشرع الرفع، هذه السنة. هذا قنوت النازلة، سيأتي معنا قنوت الوتر والخلاف فيه. مسألة ويشرع لمن خلفه أن يؤمن، لحديث ابن عباس، مسألة ويشرع لمن خلفه أن يؤمن لحديث ابن عباس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، هذا نص الحديث الذي أشرنا إليه، في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حيام بني سليم، على رعل وعلى ذكوان وعصية، والشاهد قال: ويؤمن من خلفه، هذا شاهدنا، يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، أخرجه أبو داود. وبه قال أحمد وهو صح الوجهين عند الشافعية أنه يؤمن على دعاء الإمام ولا يقنت، أي المأموم لا يأتي بالدعاء، يؤمن فقط، أنه يؤمن على دعاء الإمام ولا يقنت، معناه يستمع لدعائه ويؤمن على دعائه، أما القنوت المأموم لا يقنت، يؤمن فقط ولا يأتي بالدعاء. هذا أصح الوجهين عند الشافعية، وبه قال أحمد. وحديث ابن عباس نص في المسألة، ويؤمن من خلفه، فعلى هذا السنة أن الإمام يرفع صوته بالدعاء والمأموم يؤمن على دعائه ولا يأتي بالدعاء. هل يقنت للنوازل في النوافل؟ عرفنا أن قنوت النوازل في الفرائض، لكن بقي النافلة، هل الشخص إذا صلى نافلة يقنت فيها أو لا يقنت؟ السنة في قنوت النوازل الدعاء في الفرائض، وهو الصحيح من مذهب الشافعية، وكذلك عند علماء الأحناف، وهو ثابت عندهم عند علماء الأحناف. وأما النوافل فقال النووي: أما غير المكتوبات فلا يقنت في شيء منها. السنة في قنوت النوازل الدعاء في الفرائض، وهو الصحيح من مذاهب الشافعي، من مذهب الشافعية، وهو عند أيضا الصحيح عند علماء الأحناف. وأما النوافل فقال النووي: أما غير المكتوبات فلا يقنت في شيء منهن، فلا يقنت في شيء منهن، على هذا لا يشرع القنوت في النافلة، لا يشرع. بقي هنا مسألة طويلة نؤخرها إن شاء الله إلى وقت آخر، وهي مسألة القنوت في الفرائض في غير النوازل. هل يشرع القنوت في الفرائض في غير النوازل؟ في حديث أنس المتقدم ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الحياة، سيكون المسائل التي ستأتي على هذا، على القنوت في الفرائض في غير النوازل، الذي أخذنا القنوت في الفرائض في النوازل هذا لا إشكال فيه. لكن لو قنت الشخص في الظهر واستمر على ذلك، أو الفجر واستمر على ذلك في غير نازلة، هل يشرع هذا أو لا يشرع؟ هذا الذي سيكون الكلام عليه طويل، نؤخر إلى وقت آخر لأن طويل المسألة قليل لوجود الخلاف فيها. ما معنى القنوت؟ القنوت هنا بمعنى الدعاء، القنوت الدعاء. وما معنى النازلة؟ هو ما يحل بالمسلمين من النوائب والمصائب التي تكون من جهة العباد من ظلم وغير ذلك، فهذه نازلة يشرع لها القنوت. فإذا حلت مصائب بأهل الإسلام وبأهل الخير أو ببعضهم فإن رسول الله دعا للقراء، دعا على من ظلمهم، فلا بأس. فما كان من جهة العباد هذا الأصل فيه أنه يغنت، وليس كل ما كان من جهة العباد يغنت له، فإن من جهة العباد غلاء الأسعار، فإنهم يغلون على الناس، ومع ذلك لا يشرع. هناك أشياء أخرى أيضا ربما تكون من جهة العباد، لكن ما جاء في ذلك أن رسول الله دعا وأن الصحابة دعوا في نحو هذه النازلة يدعى، وما لا فلا. ولكن هذا معنى عام، ما كان من قبل العباد يغنت له، وما كان من قبل الله سبحانه وتعالى لا يغنت له، هذا عام. وإلا هناك أشياء مستثنيات تكون من جهة العباد ولا يغنت لها، مثل غلاء الأسعار، هذا لا شك هم الذين يغلون الأسعار هم الذين يرفعونها، مصائب أيضا أخرى تحصل. قال: ما حكم الزيادة في القنوت النصف من رمضان أو كذا؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على قنوت الوتر سيأتي، والحديث نفسه في ما تعلمون، يعني بالنسبة لحديث الحسن في الوتر: كان يعلمني القنوت في الوتر أن أقول اللهم اهدني في من هديت، هو نفسه فيه كلام، نفسه فيه كلام. لكن هذا أحسن ما في الباب، أحسن شيء في القنوت هذا كما قال الترمذي، فلو دعا به الشخص لا بأس، لكن فيه كلام كما سيأتي. قال: هل يقنت في السفر؟ ما أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في السفر، وإنما كان يفعل ذلك حضرا. أما في سفره فإن صلى الوتر لا بأس، على من يقول بالقنوت في الوتر لا بأس بذلك، لكن إذا حصلت نائبة عن المسلمين وكان مسافرا ودعا لأهل الإسلام وقنت، ما نعلم أن صلى الله عليه وسلم قنت في سفره، ولو قنت لا ينكر عليه، باعتبار أنها نازلة سفرا وحضرا، هي نازلة تصحب الناس سفرا وحضرا، فإن دعا لا بأس حتى ترفع هذه النازلة، وهو مسافر دعا لإخوانه المسلمين ومن حصل لهم هذا البلاء وهذا الشر فلا بأس. وإنما الذي كان رسول الله يتركه ما تعلمون من يعني النوافل إلى آخر ذلك في سفره، أما هذه فرائض تستصحب الشخص، لكن الأصل فيها الاختصار، صلاة السفر الأصل فيها الاختصار، فلو ترك هذا أحسن، لأن سنة السفر في الفرائض أن الشخص يقتصر فيها، فلذلك شرع فيها القصر كما علمتم، ما يشرع فيها أنه يجلس يغنط يغنط يطول وهكذا يتعب نفسه ويرهق نفسه وهو في سفر. فصلاة السفر مبنية على الاختصار وعلى الاقتصار كما سمعتم. إلى هنا درس اليوم درس